فتبقى يحقق له سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي والسعيد. ليلة القدر سميت بذلك لأن العبادة فيها قدرا عظيما ومنزلة كبيرة، أو لأن الله عز وجل قدر أمر الموت والأجل والأبصار بهذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا، إنا كنا منذرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقر على أعمال الأمة القليلة التي هي ما بين 60 إلى 70، وينظر إلى أعمال الأمم الثالثة فيتخاصم أعمار أممهم أن يعودوا قصيرة، فلقد كانوا يعيشون مئات السنين وربما آلاف السنين، وهذه الأمة أعمارها ما بين 60 إلى 70. فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر، وألف شهر تساوي 83 سنة و14، فمن قامت ريعات قليلة في هذه الليلة فهو أفضل ممن قام 83 سنة و14، ولا حرج على فضل الله، والله عز وجل يعطي الأجر الكبير على العمل القليل. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال في صحيح من حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بقلوب حسن. وكانت هذه الأمور واجبة في رمضان وفي غير رمضان، إلا أنها كانت في رمضان أشد وجوبا وأعظم تأكيدا. أن تتقي الله عز وجل فتفعل الواجبات وتترك المحرمات والمنهيات. أن تتقي الله عز وجل في نفسك كلما اقتربت ذنبا أو إثما، فينبغي عليك أن تستغفر وتتوب وترجع إلى الله عز وجل، فأنت لا تدري متى يحل أجلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واستكثروا فيه، يعني في رمضان، أربع خصال: خصلتان تؤتون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان تؤتون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. فالموت ليس نهاية المقام، وإنما هو ما بعد الموت، وليس بعد الدنيا من ذلك إلا الجنة أو النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الناس كذلك في رمضان وفي غير رمضان بحسن الخلق. فالناس لا يتبعون بشيء من صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا عمرتك، وانما لا يتبعون الا بحسن الخلق. لذلك اعلى الناس في مراتب يوم القيامه احسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: كما عند الامام احمد من حديث ابي هريره: اكمل المؤمنين ايمانا من يا رسول الله؟ قال: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والبغض. الفم يعني آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، والبغض يعني الزنا والعياذ بالله. فانظر إلى ما كان يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الذنب. كان رسول الله يقوم الليل حتى تتقطع قدماه، ولعل ذلك راضي الكثير وحمل ثوابها. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتشقق من طول ثيابه، حتى ان الصحابه رضوان الله عليهم لم يطيق ثيابه صلى الله عليه وسلم. فقد اخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله، فقام يصلي فكنت اصلي خلفه، فهممت بألف سوء. قالوا له: وما هممت؟ قال: هممت ان اجلس وادع من طول ثيابه صلى الله عليه وسلم. كان يقوم حتى تتفطر قدماه، ولم يكن ذلك ضعف في دنيا رسول الله، لم يكن ذلك ضعفا ابدا في دنيا رسول الله، فلقد كان رسول الله قويا شديدا. وذكر الامام السيوطي ان قوته كانت بألف رجل، ومع ذلك كانت تتفطر قدماه وتتشقق بطول ثيابه. ومن فاته ثياب رمضان فهو محروم بحق. نزع عن نفسه صفه عظيمه من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يكفي من الصدقه وقراءه القران. فقد اخرج الامامان البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان حين يلقاه القران. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. الصدقة أيها الإخوة المسلمون تزيد في رمضان عن الأيام الأخرى، وربما تعد ثواب الفريضة. صدقة تصيب تكفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. من تصدق بعد تمرة من كتف طيب، والتمرة لا تساوي شيئا عند الناس، لكنها شريطة أن تكون من كسب طيب، فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني هو الصغير الحصان الصغير، حتى تكون الصدقة مثل الجبل يوم القيامة. قال ربنا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يكثر من قراءة القرآن في رمضان، وخاصة في ليالي رمضان. ولعل ذلك واضح من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيجالسه القران. القران حق الله المهين المنزول من السماء الى الارض. القران من قال به صدق، ومن احسن به عدل، ومن عمل به اجر، ومن دعا اليه هدى الى صراط الله المستقيم. من ترك القران قراءه وعملا واستماعا للدنيا أصيب بالعمى يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السؤال: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا أي القرآن فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أشرك ولم يكن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن والبرامج للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن فرضه أن تعمل به أهل القرآن هم الذين يعملون به في الدنيا. رواه الإمام مسلم من حديث النواسي بن سمعان يا رسول الله قال الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدم سوره البقره وال عمران تحاجان عن صاحبهما تشفعان لصاحبهما القران سامع مشفع وحامل مفضل من جعله امامه يعني عمل بما فيه ووقف عند حكمه قال مثل الجنه ومن جعله خلف فضله اي لم يعمل بما فيه ولم يقف عند حكمه قال هو العياذ بالله من النار القران حجه لك او عليك اهل القران هم الذين يعملون به في الدنيا ومن كان من اهل القران فات ونجا يوم القيامه اخرج الامام احمد من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله من الناس اهلين قيل منهم يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله وخاصتهم القران وصيام يشفعان للعبد يوم القيامه يقول الصيام اي وقت منعته الطعام والشراب والشهوه تشفعني فيه ويقول القران اي ربي منعته النوم بالليل تشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم زده خير ما زاد نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته ايها الاخوه المسلمون ها هو شهر رمضان قد اذن بالوحيد ولم يبق منه الا القليل واعلم ان في هذا القليل خير كثير فمن فرط وقصر فليحسن الختام فان العبره بالخواتيم ومن اخلص دينه لله فإنه يرى بنور الله عز وجل. قال الإمام علي رضي الله عنه رأيت فيما يرى النائم في عهد عمر رضي الله عنه رأى أنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسجد وبعد ما انتهى من صلاته وخرج إلى المسجد إذا بامرأة على باب المسجد في يدها طرف فيه قوم وقالت يا علي أعط هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ تمرة منه ووضعها في فمه قال فلما رأيت حلاوتها قلت له إني يا رسول الله فزاده رسول الله ثانيا فقلت يا رسول الله فيني لكني استيقظت قبل ان يؤذن للفجر قالت صليت الفجر خلف امير المؤمنين عمر وبعدما انتهيت من الصلاه خرجت من المسجد فاذا بامراه على باب المسجد في يدها طرف فيه تمر وقالت يا علي اعط هذا لامير المؤمنين عمر قال فاخذته واعطيته امير المؤمنين عمر فاخذ تمره كما فعل رسول الله في المنام ووضعها في فمه فلما رايت حلاوتها قلت له اني يا امير المؤمنين فزاده فقلت له اني يا امير المؤمنين فقال لو زادك رسول الله لاتمام فقال له يا امير المؤمنين اهي رؤيا رايتها ام هو غيب اطلعت عليه قال والله لا رؤيا رايتها ولا هو غيب اطلعت عليه وانما هو الاخلاص فمن اخلص دينه لله فانه يرى بنور الله عز وجل ايها الاخوه المسلمون لا انسى ان اذكركم بزكاه الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على الكفر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تخرج إلا طعام هذا الأصل، وذهب جمع كذلك من الأئمة كأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والإمام البخاري وابن تيمية والإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أنها تجوز أن تخرج الأولى قيمة، وعلى أن الأمر فيه سعة، وكل ذلك يرجع إلى مصلحة الفقير. فإذا وجدت الفقير الذي أعطيه هذا المال يحتاج إلى المال أكثر فأعطه المال، وإذا وجدته يحتاج إلى الطعام أكثر فأعطه الطعام. والأمر فيه سعة، وتلك هي الفتوى التي خرجت من المركز العالمي للأزهر الشريف. فاللهم اهدنا بالهدى واجعل عملنا في رضاك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعة داعينا ومن شر خلق سبيلنا، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم صب علينا خير صبر صبرا ولا تجعل عيشنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بدرجة إلى وجهك الكريم، واسقنا بيد حبيبك المصطفى شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل خيرا لنا وأسعدها وأحلاها وأجملها وأكملها وأوسعها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، شفاء واغسلهم بالماء والسلف والفرق، اللهم ارحمنا اذا وصلنا الى ما اقترفوا اليه التقوى ورحمنا، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعز فضلك كلمه الحق والدين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي فضلك يا رب العالمين، اللهم اطعمهم، اللهم اسلمهم، اللهم امنهم، اللهم اكفي دماءهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك فيهم بالملاعين، اللهم انصر على اموالهم واجعل كيدهم في نفوذهم، وانزل باس الغالب عليهم يا رب العالمين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، واحذركم ان نهوا عن مخالفه المعصيه لامره، فمن عمل صالحا لنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، قدم لنفسك خيرا وانت ذلك مال، من بعد تصبح فضلا ولكم حال الحال. ونسأل الله الذي أي المسألة الثالث إما لجنة عدن أو في مهال ثالث، اللهم اجعل صلواتك وصلواتك ونوامي وبركاتك ودعائي وسجياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.